بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة نتم بقية الأبيات المتعلقة بالقدر، ثم في الأيام القادمة إن شاء الله إلى يوم الخميس تكون الموضوع خاصة بالحج والعمرة والزيارة والتوحيد قبل ذلك. وإن أذن لنا شيخنا الشيخ على الحذيفي غدا يمكن نأتي هنا أو نأتي يوم الثلاثاء إن شاء الله، هو غدا درس الشيخ علي، لكن إن كان يعني نستأذنه إن أذن لن نكمل غدا نأتي، وإلا فيوم الثلاثاء إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد، قال: وكل ما قدره الله وما قضى به إيماننا قد لزما، فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده، لأنه قد أوجد العباد وكل ما قد عملوا إيجادا، لكن يلامون على ما كسبوا إذ هو فعلهم إليهم ينسبوا، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. قال رحمه الله: فالله خالق لفعل عبده جميعه من خير أو من ضده، لأنه قد أوجد العبادة وكل ما قد عملوا إجادة. هذان البيتان يتعلقان أيضا بباب القدر، وهو يتعلق ما يتعلقان بمسألة شرحناها قبل أيام، وهي أن الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعال العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق، والله، وقال تعالى: الله خالق كل شيء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، من أن الله تبارك وتعالى خالق الأفعال العباد وخالق أفعال العباد، ولذلك تضمن هذان البيتان هذه المسألة. فعقيدة أهل السنة أن الله خالق العبد وخالق أفعال العباد، وأنهم هم الذين اكتسبوها بتصرفاتهم التي أقدرهم الله عليها. خالف في ذلك طائفتان: القدرية المنكروا الخلق الذين يقولون أن العبد يخلق فعله وهم ملاحدة، والجبرية الذين يقول ليس للعبد كسب، بل إن العبد مجبور على فعله، فهو كالغصن في مهب الريح حيث ما يميله يمل. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. أما القدرية الأولى، القدرية فهم مجوس هذه الأمة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه أكثر أهل العلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس أنهم أثبتوا خالقين، فالله خالق العبد والله والعبد خالق ماذا؟ فعله. والمجوس أثبتوا خالقين، الله خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ وهو الظلمة. والقرآن كله يرد عليهم بكل الآيات التي تدل على أن الله خالق كل شيء: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أما الجبرية فهم طائفة من القدرية، وشابهتهم بعض الأشعرية. فالجبرية يقولون الإنسان مجبور على فعله، ليست له مشيئة، والله تبارك وتعالى الذي هو صاحب المشيئة العامة النافذة قد أعطى العبد مشيئة خاصة تليق به، كما قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فقد أثبت للعبد مشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مهما يكن من أمر فإنها لن تخرج عن مشيئة الله. لكن الله أعطاه عقلا واختيارا يفرق به بين الخبيث والطيب، وبين الهدى والضلال، وبين الحلال والحرام، وبين البدعة والسنة، وبين التوحيد وماذا والشرك. فهو قد خيره وأعطاه أقدارا هو مخير فيها. هذا ما يتعلق بهذين البيتين. فضلش. قال: لكن يلامون على ما كسبوا إذ هو فعلهم إليهم ينسبوا. نعم. يلامون، العبد ملوم على كسبه، لأنه وإن كان الله هو خالق الفعل لكن الله عز وجل لم يريد منه هذا الفعل، بل أمره بفعل الخير، وهو أقدم باختياره على فعل ماذا؟ على فعل الشر. فالعمل العبد كسب له، وإن كان مقدرا من الله لكنه كسب للعبد باختياره، كسب للعبد باختياره، كما قال الله عز وجل: ما أصابكم من خير فمن ما أصابكم من خير فمن الله، وما أصابكم من شر فمن نفسك، ما أصابك من خير فمن الله، وما أصابك من شر فمن نفسك، أي بسبب نفسك، وأنت قارفت ذلك يا عبد الله باختيارك الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. ما أصابك من نعمة فمن الله، وقوله تعالى: ما أصابك من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة من نفسك. فإذا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال في الآية الأخرى: قل كل من عند الله، لبيان أنه لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئة الله النافذة العامة. ففعل العبد كسب له، هو الذي كسبه ويعاقب عليه ويحاسب عليه ويثاب على الخير ويعاقب على الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. بين رحمه الله تعالى ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة من أن الهدى والإضلال بيد الله، وهذا وإن تقدم له نظير لكن الشيخ أكده هنا مرة أخرى رحمه الله. فما أصابك من شيء فبفضل الله، إن أصابك خير فمن فضل الله، وإن أصابك غير ذلك فبعدل الله سبحانه وتعالى. فالعبد متعلق متقلب بين الفضل وماذا؟ والعدل، متقلب بين الفضل والعدل. فإن أراد الله به خيرا وفقه لفعل أهل السعادة فكان من أهل السعادة، وإن أراد به شرا وفق لفعل أهل الشقاوة فكان من أهل الشقاوة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك. ثم قال في الآية الثانية: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدوذ. ووضح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصادق المصدوق، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق، يعني من؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع المرء في بطن أمه 40 ليلة، ثم 40 ليلة نطفة، ثم 40 ليلة علقة، ثم 40 ليلة مضغة، وفي القرآن مخلقة وغير مخلقة، ثم يكسو الله العظام لحمة، ثم ينشئ الله العظام ثم يكسوها لحمة، ثم بعد الشهر الرابع ينفخ فيه الروح فيرسل إليه ملكا فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. وإن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جفت الأقلام وطويت الصحف. فضل الشيخ. قال: ثم الشقي ذو الشقاء الأزلي كعكسه فليس بالمنتقل. يعني الشقي ليس بمنتقل عن شقاوته، والسعيد ليس بمنتقل عن سعادته التي قدرها الله تبارك وتعالى في الأزل. نعم انتهى. والآن نوقف إن شاء الله هذه الأيام الشرح المنظومة جوهرة التوحيد، ونترك ما تبقى من الأيام لما يتعلق بأمور الحج، ولعلنا نبدأ بأحكام الزيارة، لأن أحد الإخوة قبل قليل يسأل عن بئر بضاعة وعن بئر الأريس وعن بئر الخاتم وعن ما يعتقده الخرافيون في هذه المسائل. أخي الحاج، لا شك أنك تريد اتباع السنة، أليس كذلك؟ وأنت ما جئت هنا لتحج بيت الله الحرام، وما جئت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت ترغب في أن تكون مقتديا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا. وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد تتلخص أحكامها فيما يلي: أولا، عندما تأتي إلى المدينة ليكن قصدك الصلاة في المسجد النبوي، لا تأتي المدينة من أجل القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جئت تزوره، لكن نيتك عندما تأتي إلى المدينة يجب أن يكون قصدك هي الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة خلفا عن سلف على أنه يجب أن يكون القصد الصلاة في المسجد. فإذا جئت المدينة، ما هي المساجد المفضلة في المدينة؟ كم مسجد؟ مسجدان فقط لا ثالث لهما: الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، والثاني إلا المسجد الحرام، والثاني مسجد قباء، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. لا تتعب نفسك في الذهاب إلى المساجد الأخرى، فإنه لا فرق بينها وبين أي مسجد في أمريكا أو اليابان أو باكستان أو مصر أو سوريا أو تركيا أو أي بلد آخر. فهمنا؟ لا، مسجد القبلتين اسمه مسجد بني سلمة، هكذا كان اسمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتغير القبلة فيه وحده، بل تغيرت في جميع المساجد، وتخصيصه بصلاة خاصة بدعة من البدع. كذلك ما يسمى بالمساجد السبعة ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما وجد في العصر العثماني المتأخر من بعد السمهودي فقط، ذكر بعضها وليس كلها، ذكر بعض هذه المساجد السمهودي، وجاء بعده أناس فطوروها وزودوها خرافات إلى أن بلغت كم؟ سبع مساجد ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى، فانتبه يا عبد الله. والأمر الثالث، إذا جئت تزور ماذا؟ إذا صليت في المسجد، تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدون مزاحمة، لا تتمسح بالجدران ولا تتمسح بالحيطان، فإن التمسح بها بدعة، فمن اعتقد فيها جلب خير أو جلب شر، جلب خير أو دفع شر، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لا تتعلق ببعض الاسطوانات ولا ببعض الأماكن. كذلك تسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع، تقتصر على السلام الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لكم العافية. لا تتمسح ولا تلمس القبور ولا يلزم الدخول، لو سلمت من الخارج من خارج السور يكفيك ذلك، يكفيك ذلك لو سلمت من خارج ماذا؟ السور، ولا تلزم المزاحمة. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، يكفي أن تسلم مرة واحدة، ولا تتردد على القبر بعد كل صلاة كما يفعله بعض الخرافيين والمبتدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا، لا تترددوا ماذا؟ على القبر مرة بعد مرة، فهذه بدعة، لأن العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا على قبري، وإنما يكفيك أن تزور مرة واحدة. ولذلك كان الصحابة على رأسهم ابن عمر لا يذهبون إلى الثلاث القبور، قبر النبي والقبرين الشريفين الآخرين أبي بكر وعمر، إلا إذا كانوا قد قدموا من ماذا؟ من سفر، ثم لم يعودوا إلى التردد مرة أخرى. فإياك والتردد يا عبد الله، فإن التردد بدعة وفيه أذى للمسلمين الذين أتوا للزيارة. الأمر الرابع أن النساء لا يزرن القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور محرمة على النساء، وعليهن أن يصلين في المسجد إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فعليها أن تصلي في سكنها في الفندق، ولا تتبرج أمام الناس مثل ما تفعله بعض النساء، تكشف وجهها ومفاتنها وتأتي داخلة المسجد، هذه جاءت تعبث تتزين للناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التي تأتي مستعطرة متزينة، أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها ماذا؟ زانية. زانية التي تخرج وتتعطر وتتزين وتكشف وجهها ومفاتنها وتفرج الناس عليها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سماها زانية، لأنها زنت بالحال وإن لم تزني بالواقع، لأنها تري الناس مفاتنها وتدعو الناس إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى التعلق بالزنا بها والعياذ بالله. فاحفظ امرأتك يا عبد الله، خليها تصلي في البيت ما يضر. لو أرادت أن تصلي في المسجد الحرم لا تمنعها، ولكن بشرط أن تغطي جميع جسمها بما في ذلك وجهها. بما في ذلك ماذا؟ وجهها، فإن وجهها عورة. أنا أسألكم، لو في مرأة ما لها وجه، مرأة بدون وجه، هل ينظر إليها أحد؟ ها؟ أسألكم بالله، ينظر إليها أحد؟ طيب كيف يفتي بعض الناس ويقول يجوز لها أن تكشف وجهها لتريه الناس؟ افرض فيها جميع المحاسن لكن ما لها وجه، مرة وجهها مثل قفاها، هل يقبلها أحد؟ أبدا. ففتنة المرأة أين؟ أعظم فتنة في الوجه والفم والأسنان والأنف والعينين والرموش والحواجب، هذه كلها فتن، أليس كذلك؟ كلها إيش؟ فتن. فإياك أن تجعل امرأتك تكشف وجهها أمام الناس، فإن تكشفت وأظهرت محاسنها للناس فهذا دليل على دياثة الزوج، دليل على دياثة الزوج وعدم غيرته. ونحن بلغ بنا التقليد الأعمى إلى أن أحدنا يتفاخر أن يقدم امرأته لزواره حتى يسلموا عليها. المدام فلانة تريد أن تسلم عليك، يا شيخ حرام عليك، والله لا يجوز هذا. تأتي وهو يهش يده أمرتك أمامك هكذا وأنت تنظر كالتيس الأسك، كيف هذا؟ لا يجوز، لا يحل المرأة أن تصافح الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معرض البيعة، أتته امرأة لتصافحه لتبايعه، يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، ماذا قال لها؟ إني لا أصافح النساء، وإن قولي لواحدة كقول لمئة امرأة، لأن البيعة بالكلام وليست بماذا؟ بمد الأيدي والمصافحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يطعن بحديدة في رأسه، هنا طعن بمخيط، أفضل من أنه يصافح امرأة ولو كانت ابنة خاله أو ابنة عمه أو أخت زوجته أو خالة زوجته أو ابنة عمته أو ابنة خالته، فهذا كله الموت، الحم الموت، انتبه. والله لا يصافحها إلا وفي قلبه مرض، فإنه إذا وضع يده في يد امرأة أجنبية يكون مريض القلب لا يود أن ينزع يده، يود أن يستمر شوية شوية وهي ماسكة يديه هكذا يتلذذ بذلك. نعم والله هذا هو الواقع. أنا أسأل سؤال، هل قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة؟ حاشا لله، بل لا نقارن بهم ولا نبلغ عشرة معشارهم ولا واحد في المليون. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ تقول لي، تقول والله نحن قلوبنا طيبة، أنتم جيتونا في هذا العصر تقولوا لنا عقدتمونا لا تصافح المرأة، ابنة عمك ابنة خالك تمشي معاك تروح معاك السوق تجي معاك للحج، والله كل هذا إثم، وهذه عادتنا، وهي عادة سيئة، وهذه عادتنا. العبادة مقدمة على ماذا؟ على العادة يا عبد الله. تجيكم امرأة عمك امرأة أخوك سلم عليك سلام عليك، يا أخي أنت متكبر ليه؟ تكبر علينا؟ قل لها لا يا أمة الله، لك أنا لا أسبك ولا أبغضك، ولكني لا أخرب ديني لمجاملة لك، لأن مصافحة النساء تخرب الدين، مصافحة ثم لقاء ثم سلام ثم كلام ثم بعد ذلك مواعيد ثم زنا. ماذا يقول البيت يا شيخ؟ اقرأ البيت. خدعوها بقولهم حسناء، أيوة، والغواني يغرهن الثناء. نعم، والغواني يغرهن الثناء لمسة أو همسة. نعم، والغواني يغرهن الثناء، فسلام كذا فموعد فلقاء. نعم نعم، يعني تبدأ بإشارة مثل المصافحة، هذه أخبث من الإشارة، ثم همسة ثم سلام ثم لقاء، ثم الله أعلم ماذا يحصل بعد اللقاء. إذن يعني انتبه يا عبد الله، مثل بعض العادات، إن بعض الناس اللي ما عنده عقل وما عنده غيره على دينه ولا على محارمه، إذا خطب واحد ابنته ما شاء الله يجي ويمشي معها ويأخذها إلى السوق وإلى المنتزه وإلى الحديقة ويوريها أصحابه، هذه صديقتي أو خطيبتي والعياذ بالله، كيف تأمن؟ من يأمن الذئب على الغنم؟ أسألك بالله، لو كان عندك خروف ما هو حرمة، خروف في ذيب، تجعلهما في غرفة واحدة، أنت تملك هذا الخروف وحده وما عندك شيء غيره، وهذه الغرفة فيها ذيب، تخبي الغرفة عند الذئب؟ تخبي الخروف عند الذئب في الغرفة؟ مستحيل، أليس كذلك؟ فالذئب هو الرجل الذي ترسل معه المرأة الأجنبية يمشي معها لأنه خطيبها، إذا لم يعقد عليها لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها ولا أن يجلس معها من غير محارمها، وحتى مع محارمها تكون متسترة تماما. دعوا عنكم العادات الجاهلية، اتركوا العادات الجاهلية أيها الناس وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. بعد هذا انتهينا من المزارات وقلنا أهمها الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، فإذا جئت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وتسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، ولا تتمسح بالقضبان ولا الحيطان ولا الجدران، ولا تقرأ الفاتحة عند المقابر، فإن ذلك من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أحسن الله إليكم. البيتين كما هما، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. نعوذ بالله. أين هذا هو الواقع. بقى هناك أماكن يخدعونكم بها، يخدعكم بها بعض الخرافيين والمبتدعة وأكلة أموال الناس بالباطل، ويسمونها آثار، وهي آثار من الإصر وهو الوثاق. هذه الخرافات، بعض الآبار يقول لك بئر مين؟ بئر عثمان، بئر الأريس، بئر الخاتم، بئر بضاعة، بئر حاء، بئر كذا، حديقة سلمان الفارسي، نخلتي سلمان، مبرك الناقة، بئر الأريس، الغار الذي في أحد. هذه خرافات خرافات خرافات، انتبهوا، لا تضيع نفسك ووقتك بالذهاب إليها، ولو دعاك إليها من دعاك. قد تجد من يدعوك من أصحاب التكاسي أو المزورين والمطوفين من أكلة أموال الناس بالباطل، لكن انتبه، لا تذهب معهم، احفظ هذه الأشياء ولا تزد عليها التي ذكرتها لك: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على شهداء أحد، ثم ارجع إلى المسجد، سلم على أهل البقيع وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بس، ولا تزد على ذلك، ومن غير تردد على القبور، من غير تردد على القبور. أما مسائل الحج والعمرة، أحسن الله إليكم، الغار الذي اختبأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا، هذا الغار الخرافي الذي يزعمون أن النبي اختفى فيه يوم غزوة أحد، أليس هذا، هذه الخرافة اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بالجبن؟ ها؟ هل النبي اختفى يوم أحد؟ كذبوا ورب الكعبة، كذب الذين قالوا إن هذا غار اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي هو أشجع الناس، والله إنه أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، أشجع الناس. يوم حنين وقف وحده، وحده، يوم أن تفرق الناس من كثرة السهام التي أمطرتهم من هوازن، وكان يصول ويجول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. هذا جبان؟ هذا حاشا لله. من يقول إنه تخبى في الغار هو الجبان، وهو صاحب العار. الذي يدعي أنه اندس في الغار هو صاحب العار وهو الجبان. لا يجوز أن ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا اتهام له. ما في غار في أحد، كل هذه خرافة، كلها وجدت في العصور المتأخرة، في عصور الظلمات، يوم أن قل العلم وانتشر إيش الجهل، وكثر أدعياء الباطل الذين يبيعون دينهم بدنياهم، فاخترعوا هذه المزارات من أجل كسب أموال الحجاج حتى يأخذ منهم كم قرش. زمان قبل أن ينعم الله علينا بهذه النعمة، يوم كانوا يأتون على الجمال يشغلونهم أيام وليالي، يقضي يوم عند الغار، ويوم عند المبرك، ويوم عند بئر كذا، ويوم عند بئر كذا، ويأخذون منهم ماذا؟ يأخذون منهم إيش؟ نقود. وهذا هو البيت القصيد. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تذهب معهم حتى ولو عرضوا عليك مجانا. واحد يقول لك: أنا أريد أن أريك الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. اسأله: ما هي الآثار؟ إن قال لك: هذه الآبار والأغوار، فهو دجال وكذاب أشر. إياك أن تذهب معه، فإنه من أكلة أموال الناس بالباطل. الآن ننتقل إلى مسائل الحج، أو نأخذ الأسئلة؟ الأسئلة تفضلش. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين أجمعين. سائل كريم، سؤاله مقتضاه طويل ومفصل، وقد تقدم مرارا، يقول: أريد أن أعرف ما هو الحج المبرور، وكيف الحج المبرور عبد الوصول إليه. هو الذي يؤديه العبد كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه رسول الله القائل: خذوا عني مناسككم. فأنت تدرس الكتب التي فصلت هذه الحجة، ومنها حديث جابر الكامل، ومنها التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة للشيخ بن باز، ومنها كتاب موجود معي الآن، لو أردتم أكثر من 100 كتاب أعطيتكم منه للحملة، موجود معي في السيارة أسفل، وهو تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد بن حمد العباد البدر حفظه الله. نعم تفضل. يقول بالمناسبة من أراد الحج المبرور حقا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا يأتي ويتحيل ويبحث عن الرخص، انتبه، هذا لم يأخذ حجا مبرورا. يقول لك أنا والله أريد أن أتقدم إلى عرفة قبل وأترك ليلة منى. الثاني يقول أنا عندي حجز يوم 14 والآن تغير الشهر فأنا أريد أوكل على الرمي. والله ما له قيمة التوكيل، لو وكلت 1000 وكيل ما ينفع أبدا، الرمي تمارسه بنفسك، وإنما الذي يوكل العجزة المقعدين، العجزة المقعدون هم الذين يوكلون. يقول لك أنا بجي في منها ساعتين وأمشي، علشان ما يريد تصريح. أولا لا تحج بدون تصريح، فإنك آثم بهذا، لأنك تعرض نفسك للمساءلة وتؤذي إخوانك الحجاج عندما تقف في طرقهم وتنام في طرقهم. وآخر يقول لك أنا أريد أن أنصرف من عرفة قبل غروب الشمس حتى يخرج في النهاية بدون إيش؟ بدون حج. فانتبه، هذا ليس حجا مبرورا، ليس حجا مبرورا. أحد المتفلسفة وهو دكتور في جامعة ما، ليلة عشر من ذي الحجة بعد العصر نوم الأولاد، يقول أعطاهم حبوب منومة في البيت هنا في المدينة، دكتور هذا أو دكتور، المهم قال لي هذا بنفسه، نوم الأولاد وركب الطائرة هو وزوجته وأحرموا وأتوا على عرفة، جلسوا دقائق ثم مشوا إلى مزدلفة وأخذوا الحجر، مع أن الحجر لا يأخذ مزدلفة، ومشوا ورموا جمرة العقبة وذهبوا وطافوا وسعوا وصلوا الفجر هنا في المدينة. هذا حج في آي بي، حج خسران بي، حج خسارة. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن لما أخبرناه بواقعته قال هذا ذهب يلعب ما ذهب يحج. نعم إنه ذهب يلعب، ما شاء الله 6 ساعات حج وعمره، حج قارن، وكل على الجمرات والمبيت بمنى، ذبح ذبيحة، والوقوف بمزدلفة ذبح ذبيحة، والمبيت بمنى ذبيحة، والجمرات ذبيحة، هو ما شاء الله صاحب ملايين، والوقوف بعرفة إلى وكذلك طواف الوداع ذبيحة فقط، يعني عرفة قليلا وطواف الإفاضة والسعي. ثم أنا أقول هذا يلعب، هذا يلعب، الطريقة هذه زندقة، ما ليست حجا، لعب، لعب، تعرفون اللعب. فالذين يسألون عن الرخص لم يأتوا بحج مبرور أبدا، الذين يبحثون عن الرخص لن يحصلوا حجا مبرورا الذي ليس له جزاء إلا الجنة. يعني اليوم أحدهم يسأل يقول أنا أريد أن أذهب من هنا بدون إحرام لأني أنا صعب علي الإحرام، بمر على جدة وأجلس فيها كم يوم أتمشى وبعدين يوم 8 أدخل البيت وأحرم من مكة وأصعد إلى عرفة وأكمل بقية المناسك لأني ما أتحمل الإحرام المدة الطويلة. يا مسكين، اسأل الإخوة من المغرب ومن المشرق كم كانوا يقضون في الحج قبل هذه الأوقات، قبل هذا العصر، ها؟ نسأل الإخوة أهل المغرب والموريتانيا وأهل السنغال ونيجيريا وتلك الأماكن كم كانوا يمكثون في الحج؟ ثلاثة أشهر ذاهب وثلاثة أشهر راجع على الجمال، حتى إنه بعضهم تأكله السباع وبعضهم يقتله اللصوص وبعضهم تسلب نقوده ويقتل، ولذلك كانوا يحجون ويوصون يقولون الذاهب مفقود والعائد مولود. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله قدم من مالي وقال كنا نحج 3-4 أشهر ذهابا و4 إيابا، شوف من مالي في أفريقيا. فأنتم في نعمة الآن، وهذا الآن يقول أنا ما أتحمل الإحرام، والله يقول أنا ما أتحمل 4 أيام 3 أيام 5 أيام أنا لا أتحمل، كيف أفصل سروالي وثوبي ومدري إيش، كلام فارغ يدل على ماذا؟ على استهتاره بدين الله، يدل على ماذا؟ على استهتاره بالدين، هذا يتهكم بالدين، يلعب بدين الله، فاحذروا من هذه الله. واحد يقول أنا أخشى أن تنكشف عورتي لذلك ألبس سروال، أو ألبس البشكير الذي يصنعه بعض الناس اللاصق، هذا لا يجوز أبدا. ما شاء الله، أنت حريص على ستر عورتك أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لبس إزارا ورداء، فهل انكشفت عورته؟ لا والله. انتبه يا عبد الله، طبق السنة فإنه طريق الجنة. حج الرخص ليس حجا مبرورا. نعم تفضل. سأل الله إليكم. الجزري ابن الجزري رحمه الله، محمد بن محمد بن محمد الجزري، نعم رحمه الله تعالى، صاحب المنظومة، المحدث والمقرئ، والمقرئ، نعم نعم رحمه الله، يقول في آخر درتي يعتذر للعلماء، يقول غريبة أوطان بنجد نظمتها، نعم، وعظم اشتغال البال واف، وكيف لا الله، صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملاء، وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى، فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا بحملي وإيصالي لطيبة آمنا، فيا ربي بلغني مرادي وسهلا، ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا، وصل على خير الأنام ومن تلا. هذه منقبة لأهل عنيزة، هو يقصد عنيزة القصيم، لعلها منقبة لهم، حيث بعد أن سلبه الأعراب كل ما معه، هذا الحافظ الجزري رحمه الله المحدث المقرئ يذكر هذه الأبيات في أنه سلب جميع ما معه حتى يقيض الله له من أسعفه، فحج وذهب إلى المدينة. فإذا نحن في نعمة الآن، والله النعمة في هذا العصر في الحج ما سبقت، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد غيره. نعم عهد النبي لا يقارن بغيره بالنسبة لوجودهم مع رسول الله وصحبتهم إياه، لكن النعمة التي نحن فيها الأمن والأمان، الآن مئات الآلاف يسهرون على حساب حماية حجاج بيت الله الحرام، فجزى الله هذه الدولة المباركة دولة التوحيد، وجزى الله رجال أمننا والحراس خير ما يجزي به عباده الصالحين. أحسن الله إليكم. هذا أبو هلول يقول، يذكر بأنه لذلك فإن مؤتمر الضرار، نعم، الذي عقد بالشيشان كما قلت لكم الأمس، إنه مؤتمر للضرار، البيان الذي صدره هو ضد المملكة وضد أهل السنة، وإن زعموا أنهم هم أهل السنة فقد كذبوا ورب الكعبة، إنما صدروه زور وبهتان وظلم وعدوان، وهو بالتحالف مع الشيطان بوتن، تحالف مع إبليس بوتن روسيا، ويعني عقدوا في ظله وفي حمايته ليسبوا أهل السنة والجماعة، ويكفي الزمان والمكان الذي اجتمعوا فيه، الزمان خير الأزمنة فقضوه في شر البقاع، والمكان قضوه عند في الزمان خير الأزمنة فما استغلوه في الطاعة، والمكان قضوه في روسيا عند منكر وجود الله سبحانه، يستجدونه ويستعدونه على أهل السنة والجماعة. نعم تفضل. هذا أبو هلول يذكر بأنه إن شاء الله عازم إذا حلق رأسه ولحيته. المهم سؤال طويل يقول، وكيف تنكرون حلق اللحية والمشايخ الكبار يحلقونها إلى آخر ما ذكر؟ يقول ولعل النبي حسب كلامه والصحابة الراشدين كانوا يحلقون. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فكفاه ما قال، بل يفتري على النبي وأصحابه. يا عبد الله أنا أقول لعلك تريد الحق إن شاء الله، إن لم يكن هذا السؤال تهكم فإن صاحبه أرجو أنه يريد ماذا؟ يريد الحق. أولا السؤال عليه عدة ملحوظات، عندما قلت تنكرون حلق اللحى، نحن ما أنكرنا والله، الذي أنكر هو من؟ أجيب عباد الله، الذي أنكر حلق اللحى وأمر بإعفائها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أنا ولا غيري، الويل لي لو أنني أنكرت شيئا من عندي نفسي، الويل لي ولغيري لو أنني حرمت شيئا لم يحرمه الله ورسوله. فالذي حرم حلق اللحى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أعفى لحيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي قال وفروا اللحى هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال أطيلوا اللحى أرجوا اللحى أرخوا اللحى وفروا أطيلوا أكرموا هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تتهمنا يا عبد الله، عفى الله عنا وعنك وسامحك، بأننا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم؟ وكيف تتهم النبي وأصحابه إنهم كانوا يحلقون لحاهم؟ هل رأيتهم؟ من الذي نقل لك ذلك؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ انتبه يا عبد الله، كلامك هذا خطير. هو أعظم مما لو أنك حلقت ووقعت في هذه المعصية، هذه معصية، لكن التهكم بالدين يخشى أن يكون ماذا؟ كفرا. انتبه، فرق بين أن تهزأ بالدين وأهله، بين من يهزأ بالدين وأهله، وبين من يقارف معصية. الذي يحلق مرتكب للمعصية، لعل الله أن يغفر لنا وله، لكن ليس بكافر. لكن الذي يستهزئ بالدين إذا قامت عليه الحجة فإنه ماذا؟ وبقي على استهزائه فإنه يكون كافرا. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذه المسألة خطيرة. سؤالك هذا تب إلى الله منه، ونحن لا نظن بك إلا خيرا، لكن أقول لك مع هذا تب إلى الله من هذا السؤال. فيه ثلاث تهم خطيرة. التهمة الأولى قولك إننا نحن الذين حرمنا حلق اللحى، والذي حرم ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتهمة الثانية كونك تقول إنك حلقت رأسك ولحيتك، سويت بين ما يجوز حلقه وما يحرم حلقه. والتهمة والمصيبة الرابعة الثالثة التي هي أدهى وأمر، وهي استهزاء بالدين، كونك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحلقون لحاهم، فهذا أمر في غاية الخطورة، وأرى أن تتخلص من هذا الذنب وتتوب إلى ربك توبة نصوحا يا عبد الله، فإني مشفق عليك من مثل هذا الكلام. يقول هذا فعل المشايخ الكبار. اكتب سؤالك اكتبه. نعم. يقول هذا فعل المشايخ الكبار حسب هذه فرية رابعة. قولك أن فعل المشايخ الكبار هو أنهم يحلقون اللحام، هذا غير صحيح. من المشايخ الكبار يحلق لحيته؟ ثم إذا وجد بعض المشايخ أو بعض العلماء يحلق لحيته، فالعبرة به، قال الله وقال رسوله، ليس بفعل الناس. الحجة عندنا القرآن والسنة، وليس فعل الناس. فضلش. أحسن الله إليكم. يقول أريد يذكر بأنه قد اعتمر منذ 5 سنوات ولله الحمد، والآن أريد أن يحج عن نفسه وعن والد زوجته وعن والده، هل يصلح ذلك؟ إذا كنت تريد الحج عن الثلاثة، حجة واحدة لا، حجة أولا عن من لم يحج منهما. إذا كان واحد منهم ما حج والآخر حج، فابدأ بالحج عن من لم يحج. أما إذا كانوا جميعا لم يحجوا، فابدأ بالحج لأمك، ثم في عام قادم إن شاء الله عن أبيك، ثم في عام آخر عن من تريد أن تحج عنه. نعم. أما أن تجمع الجميع في حجة واحدة هذا غير صحيح. نعم. عن نفسه وعن والد زوجته. لا ما يكفي هذا، ما ينفع. إن كنت ما أديت فريضة عن نفسك، حجة عن نفسك أولا، ثم في الأعوام القادمة تحج مرة عن أمك ومرة عن أبيك ومرة عن قريبك الآخر. نعم. يسأل عن الوضوء، عن الطواف مع نقض الوضوء، يقول هل فيه خلاف؟ إذا انتقض الوضوء بطل الطواف، وعليك أن تستأنف من جديد. ونحن لا ننظر إلى الخلاف، ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننظر إلى مخالفة بعض الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أنك ماذا؟ لا تطوفي بالبيت. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ثالثا لما أخبر عن صفية أنها حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال أو عقراء حلقاء أو حابستنا هي، يعني كان سيحبس الصحابة 120,000 سيحبسهم حتى تطهر صفية، ومعلوم أنهم لن ينصرفوا قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة ولم يبق إلا طواف الوداع أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض فلا يجوز لك أن تطوف على غير وضوء. نعم. يقول هل يجوز الإحرام من المدينة من الفندق؟ لعلك تقصد اللباس يعني. نعم تلبس من هنا لكن النية تكون من الميقات، إذا وصلت السيارة بجوار ذي الحليفة تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا على حسب ما تريد. نعم. ولو لم تنزل إلى المسجد، ليس بضروري أن تنزل إلى المسجد. نعم. يقول يسترشد السائل الكريم يقول بأنه ذاهب إلى مكة إن شاء الله يوم 5 ذي الحجة، يقول ما هو الأفضل له، التمتع أو القران أو الإفراد؟ إن وصلت قبل يوم عرفة في جميع الأحوال الأفضل لك ماذا؟ التمتع، تؤدي عمرة ثم تبقى محلا، فإذا جاء اليوم 8 تحرم بالحج إن شاء الله، ثم يليه القران ثم الإفراد. نعم. يقول هل للروضة عدد من الزيارة معين أم مطلقة؟ لم يرد في الروضة كلام مخصوص، إلا أن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم لها لا صلاة ولا دعاء ولا زيارة خاصة. نعم. يذكر الأخ الكريم بأنه من ضمن المقيمين بالبلاد الغربية الأوروبية، يرجو من شيخنا نصيحة لهم. أولا أدعوك إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام متى وجدت إلى ذلك سبيلا، اجتهد أن تنتقل إلى أي بلد إسلامي. نعم. وتخرج من هذه البلاد الظالم أهلها والكافر أهلها. لكن إذا كنت في مجموعة بين مجموعة من المسلمين كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا وأمريكا، فيه ملايين من المسلمين، فلا بأس أن تبقى إذا أمنت على دينك وأهلك، ومع جعل مع احتسابك النية أن تهاجر متى وجدت السبيل إلى ذلك. نعم. يقول يريد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر بعد ويحج، يقول إذا اعتمرت أنا عن نفسي من أين أعتمر عنها؟ أولا إن كانت أمك حية قادرة على المشي فلا تعتمر عنها، أما إن كانت مقعدة على السرير أو متوفاة فلا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. وأما إحرامك فهو من ميقات بلدك، إلا إذا كنت في المدينة فإحرامك من ذي الحليفة. نعم. يقول إذا أديت عمرتي إن شاء الله وأنا متمتع، يقول هل يجوز لي أن أمارس حياتي العادية؟ إذا أديت العمرة أحرمت وطفت وسعيت وقصرت حل لك كل شيء حتى زوجتك إلى أن يأتي اليوم 8 وتحرم بالحج قبل الظهر. نعم. وإلى درس الغد إن شاء الله، درس الغد بعد أن نأخذ رأي شيخنا الشيخ علي نخبركم إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.